دعاء اليوم السابع. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين.